بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينتهين قوم يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. رواه مسلم. نعم، هذا حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. وهذا من باب المبالغة من النبي صلى الله عليه وسلم عن النهي لرفع البصر إلى السماء. وقلت لكم قبل أن الفقهاء رحمهم الله تعالى في مشهور المذهب حملوا هذا الحديث أو النهي عن رفع البصر إلى السماء على الكراهة، ودليلهم على ذلك أمران. الأمر الأول، قالوا لأن رفع البصر إلى السماء داخل في عموم الالتفات، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الالتفات اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم، أي من أحد المصلين. هذا من جهة. من جهة أخرى قالوا لأنه قد صح عن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا افتتح صلاته رفع بصره إلى السماء، وهذا الفعل من ابن عمر رضي الله عنه مع سماعه لحديث الباب معرفته به يدل على أنه رأى أن الحديث إنما هو للكراهة لا للوجوب. وقلت لكم أن هناك رواية أخرى وهو قول أبي طالب البصري صاحب كتاب الحاوي الصغير والكبير وهو مطبوعان أن الالتفات إلى السماء محرم لا يجوز، محرم لا يجوز، لأن هذا الحديث رتب عليه عقوبة شديدة وهي خطف البصر لا يرجع إليه يصبح أعمى، مما يدل على أن رفع البصر إلى السماء محرم. وهذا يميل له كثير من مشايخنا، يميلون لهذا الأمر وإعمال هذا الحديث على ظاهره. وبناء على ذلك فإننا نقول في التقسيم السابق لما قلنا إن البصر على 4 درجات، فمشهور المذهب أن رفع البصر إلى السماء مكروه، والرواية الثانية وهي الأقرب لظاهر الحديث أن رفع البصر إلى السماء محرم وليس مكروها، محرم وليس مكروه. هل يبطل الصلاة؟ بعض أهل العلم رأى أنها تبطل كما هو رأي ابن حزم، فإنه يرى أن الالتفات إلى السماء يبطلها لعموم النهي. من جهة قالوا: ولأن المراد باستقبال القبلة بالبدر لا إلى السماء. هذا كلامه، لكن ظاهر الحديث أنه لا يدل على البطلان، لا يدل على البطلان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بإعادتها. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: وله عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. نعم، هذا حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة طعام. سبق معنا أن قول عائشة هنا لا صلاة مطلقة، ليست مقيدة لصلاة دون صلاة. وأما الأحاديث السابقة حديث ابن عمر وغيره كان من حديث في العشاء، وأما الحديث ذكر المصنف حديث أنس فإنما كان في المغرب. والعبرة فيحمل الكل على أن المراد إنما هو من باب التمثيل، الحديث السابقة إنما وردت من باب التمثيل، أو لأنه وقت أكلتهم، وقت أكلة الناس ذلك الوقت. الجملة الثانية هو محل الزائد في المعنى، وهو قوله وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا وهو يدافعه الأخبثان. المراد بالأخبثين البول والغائط. وهنا مسألة: النبي صلى الله عليه وسلم سمى البول والغائط وهما في داخل بدن الآدمي بالأخبثين، والأصل أنهما لا يكونان نجسين إلا إذا خرجا، فدل ذلك على أن المراد بالأخبث أو بالخبيث في لسان الشرع أحيانا هو الرديء وليس المحرم ولا النجس. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: كسب الحجام خبيث ولا تيمم الخبيث منه توفقون ولسن بآخره. فالمقصود أن الخبيث أحيانا على الرديء وإن لم يكن نجسا أو محرما. عندنا في هذه المسألة أو في هذه الجملة من قول النبي صلى الله عليه وسلم نستفيد منها عدد من الأحكام. الحكم الأول أن الفقهاء يقولون يكره صلاة الحاقن مطلقا. نحن سبق معنا أن الصلاة لمن حضره الطعام يختلف بين من اشتهاه ومن لم يشتهه إذا كان لأجل الجماعة، إذا كان لأجل الجماعة. أما الحاقن فإنه يكره أن يصلي سواء فاتته الجماعة أو لم تفته، بل جزم بعض أهل العلم ومنهم البرهان بن مفلح المبدع أنه لا خلاف في المسألة، لا خلاف في الحاقن، الحاق لا خلاف فيه، إنما الخلاف والتفصيل في من حضره طعام، وقلنا التفصيل حسب تفصيل الموفق عليه رحمة الله. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن الفقهاء ألحقوا بمدافعة الأخبثين مدافعة الريح، مدافعة الريح، فقالوا إن من كان تخرج منه ريح أو همت أو كاد أن تخرج منه ريح فإنه لا يمنع نفسه من خروجها، وإنما يجعلها تخرج ثم يعد وضوءه وصلاته، أو ولو تأخرت صلاته وفاتته الجماعة. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكمل ما استطاع. رواه مسلم والترمذي وزاد في الصلاة. نعم، هذا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان. المراد بالتثاؤب هو الريح التي تخرج من جسد الآدمي مما يدل على نعاس وكسل. هذا التثاؤب بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الشيطان، ومعنى كونه من الشيطان أي أن الشيطان يجعل المرء يتثاءب في صلاته. إذا عملنا الزيادة فهو في أثناء صلاته يكون بفعل الشيطان، أو هو من الشيطان مطلقا في الصلاة وفي غيرها، والثاني هو الأقرب وهو الذي عليه عمل الفقهاء. ولذلك روينا عند البخاري في التاريخ الكبير أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتثاءب، لأن التثاؤب من الشيطان، وقد عصم الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم منه، وذلك روي أنه لم يكن عليه الصلاة والسلام يتثاءب. طيب، بعد ذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم الحالة إذا تثاءب الشخص، فقال: فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. كظم التثاؤب يكون بأمرين: الأمر أول بمنعه بأن لا يفتح المرء فاه، المقصود الكظم بالفي، فيمنع المرء فاه قدر استطاعته من أن ينفتح فيقبض شفتيه، ولا يلزمه أن يقبض أسنانه ربما هي فيها شدة، ذكر هل يقبض الأسنان الفكين أم يقبض الشفتين فقط. فبعض الفقهاء منهم الشيخ موسى وغيره قال إنه يقبض فكين، وبعضهم قال لا يقبض شفتيه فقط، أهم شيء لا يكون الفم مفتوحا، والأمر واسع. هذا ذكر الكلام فيه معروف في منظومة الأدب. هذه مسألة. الأمر الثاني الذي يحصل به الكظم هو تغطية الفم، تغطيته لأنه من كمال الأدب. طيب، عندنا هنا مسألة زائدة: الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان أهي مشروعة أم لا؟ نقول: لم يأتي حديث في أن المرأة إذا تثاءب فإنه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لم يأتي حديث، لكن الفقهاء يقولون لو فعلها جاز، ولم يقولوا إنه مستحب. فرق، نص الفقهاء الحنابلة على أنه من استعاذ بالله من الشيطان الرجيم بعد التثاؤب جاز، ولكنه ليس مستحبا. لما قالوا إنه جائز؟ قالوا لأن حديث أبي هريرة، حديث الباب معنا، يدل على أن التثاؤب من الشيطان هو سببه، فلو أن المرأة فعل الاستعاذة به فإنه مناسب لحضور الشيطان له. ولم يقولوا بالاستحباب، لأن عندهم قاعدة أن كل ذكر مقيد بزمان أو بمكان أو بعدد أو بفضل فإنه لا بد فيه من التوقيف، ونحن لم نقيد، نقول يجوز لك هذا الشيء ويجوز لك أن تتركه، ولا نقول إنك مأجور على التقييد، وإنما ربما تؤجر على الاستعاذة المطلقة. فيه مسألة أخيرة تناسب أن الفقهاء قالوا إن المرأة إذا عطس في صلاته أو تثاءب فلا يغير وجهه، فهو في قبل وجهه، لكن إذا تجشأ فيقولون فإنه يرفع بصره إلى السماء. قاله أحمد ونقله عن بعض السلف. لما؟ قالوا لأن التجشؤ، واضح التجشؤ، تعرف معنى التجشؤ؟ هو إخراج الريح التي تكون في المعدة. قالوا لأن التجشؤ فيه رائحة مؤذية، فلو تجشأ يمينا أو شمالا أو أمامه آذى جيرانه في المصلى، فيرفع رأسه إلى السماء فيتجشأ. ولذلك الفقهاء يقولون إن رفع البصر إلى السماء المذهب مكروه إلا عند التجشؤ فيباح. هذا كلام. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: باب المساجد. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه رسالة. نعم، هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصحح الترمذي إرساله، بمعنى أن الحديث هذا روي موصولا وروي مرسلا، والأصح فيه أنه مرسل، لأن كبار الرواة كوكيع وعبدة كلاهما رووا هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه من غير ذكر عائشة رضي الله عنها، وإنما رواه الترمذي من حديث عامر بن صالح الزبيري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، فزاد كلمة عائشة. ولذلك نقل أهل العلم أن الإمام أحمد أنكر وصله، أنكر وصله، قال إنه ليس موصولا وإنما هو يعني مرسل، لأن عامر بن صالح الزبيري هذا مضعف بل كذبه يحيى بن معين. قول عائشة رضي الله عنها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور. قوله في الدور اختلف المفسرون في معناها، فقال بعض المفسرين مفسر الحديث واللغويين ومنهم الخطابي وغيره إن المراد بالدور البيوت، فقالوا إنه يستحب للمرء أن يجعل في بيته مكانا يصلي فيه، يجعله بحيث أن يكون هذا المكان هادئ لا إزعاج فيه لا صور فيه لا كتب نحو ذلك، فيكون كذلك. وهذا روي عن عدد من السلف، منهم ما ثبت في الصحيحين حيث عتبان بن مالك أنه لما وعك جاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أريدك أن تصلي في موضع من المسجد لأتخذه مسجدا، فبعض أهل العلم قال إن الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم به هذا، وهذا نقل عن الثوري وغيره أنه يستحب أن يكون المرء موضع في بيته يصلي فيه يكون كالمسجد. ولكن عامة المحققين، بل ذكر ابن رجب أن أكثر المتقدمين على أن المراد بالدور في هذا الحديث القبائل، وعلى ذلك فمن كان في قبيلة أو كانوا في بيوت متجاورة وإن لم تنعقد عندهم الجمعة فقد أمر أن يجعل عندهم مسجد. إذن فالمراد بهذا الحديث القبائل والدور المتفرقة، يجعل لهم مسجد يجتمعون فيه، وهذا الذي عليه أكثر المتقدمين، ونعني بالمتقدمين أي متقدمي الصحابة والتابعين رضوان الله عليه، كما هي عبارة ابن رجب. طيب، إذن هذا يدلنا على مسألة، المعنى الثاني هو الصحيح والأقرب، يدلنا على مسألة مهمة جدا، أن المساجد منذ القدم نوعان، مساجد أمصار ومساجد قرى، وسمونها مساجد المسبلة، المسبلة يعني في الطريق. هذه المساجد الثانية لا يعقد فيها جمعة وإنما جماعة فقط، وأما مساجد الأمصار فإنها التي يعقد فيها الجماعة، هي التي يعقد فيها الجماعة والجمعة والجماعة. نعم، الجملة الثانية قوله هو أن تنظف وتطيب. تنظيف المساجد وتطيبها لا شك أنه سنة ومن أفضل القرب إلى الله عز وجل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خبر عن امرأة تقم المسجد فقال هل أذنتموني، فذهب إلى قبرها وصلى عليها وهي اسمها أم سعد. إذن تنظيف المسجد من الأمور المستحبة، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى غداة فأخذها، ما يدل على استحباب هذا الفعل. الأمر الثاني تطيبها، والتطيب أيضا مستحب، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يطيبون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا سمي نعيم بالمجمر، نعيم عبد الله المجمر، لما؟ لأنه كان يجمر بالبخور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كل جمعة، وقد جاء عن ابن عمر أنه استحب تجمير المساجد كل جمعة، تجميرها بالبخور، لأن البخور هذا يثبت في الثياب ويثبت في الأرض ويمكث أكثر، ولذلك استحب، ولذلك الأماكن المفتوحة يستخدم التجمير وهو الجمر البخور يعني أكثر من الطياب الأخرى. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. متفق عليه. وزاد مسلم في النصارى. ولهما من حديث عائشة رضي الله عنها: كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، وفيه أولئك شرار الخلق. نعم، هذا الحديثان حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ومعنى كونهم إنهم يتخذون قبور أنبيائهم مساجد معنيان، كما قلنا إن كلمة مساجد تحتمل معنيين: مصلى، مسجد، مقبرة. المعنى الأول أنهم بنوا عليها المواضع التي تسمى مساجد، وهذا يدلنا على أنهم يحرم بناء المساجد على القبور سواء كانت قبرا أو اثنين أو أكثر، ولا نقول إن القبور الواحد يجوز الاثنين وإنما مطلقا. هذا واحد. المعنى الثاني أنهم اتخذوها مساجد أي موضعا للسجود، وكلا المعنيين صحيح لغة يقبلها اللغة. فلا يجوز للمرء أن يقصد قبرا أو أن يقصد مقبرة فيصلي عندها، فإن الصلاة باطلة على الصحيح، صلاة باطلة. إذن اتخاذ المساجد إما بالبناء أو اتخاذها موضعا للسجود، هذا المعنيين. قال: ولهما من حديث عائشة كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. هذا صريح جدا بأن المراد بالمعنى الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وزجر إنما هو المعنى الأول، والمعنى الثاني أيضا صحيح ولا شك. قال: أولئك شرار الخلق. عندنا هنا مسألة مهمة في قضية البناء على المساجد. نقول إن البناء على المساجد محرم، بناء المساجد على القبور محرم بلا إشكال، والأحاديث في ذلك أوضح وأبين وأصرح من أن تقبل تأويلا أو أن ترد باجتهاد. ولذلك قلت لكم قبل: ليس كل خلاف يذكره أهل العلم معتبر، كما قال صاحب المراقي: وليس كل خلاف معتبر إلا خلافا له حظ من النظر. الحديث صريح نص لا يقبل تأويلا. إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جاءتك الآية من كتاب الله فقل على العين والرأس سمعا وطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. المقصود أن هذه لا تقبل تأويلا، فيجب أن نلغي الخلاف إن وجد فيها. طيب، بناء على ذلك فنقول إن وضع المسجد على القبر لا يجوز، ويجب نقض المسجد لأنه اعتداء على بقعة موقوفة قبله، موقوفة قبله ملك، هذه حق اختصاص، ما نقول ملك، نقول هو اختصاص للميت، اختصاص له، فينقض المسجد. لكن لو كان العكس، المسجد هو الأول فإن القبر هو الذي ينقض، لأنه اعتدى على وقف عام للمسلمين فيجب إزالته من المسجد، يجب إزالته من المسجد. إذن هذه مسألة. المسألة الثانية وأذكرها على سبيل السرعة، أن الفقهاء يقولون إن القبور إذا اندرست جاز البناء عليها، ومن البناء بناء المساجد. وكيف يكون الاندراس؟ يكون الاندراس بمجموع أمرين وليس بأحد أمرين، وإنما بمجموع أمرين. أول هذين الأمرين ذهاب القبور التي فيها، بمعنى أنه يطول الزمن حتى تتحلل الأجساد وتبلى. وقد ذكر الفقهاء بعضهم أن مقدار الاندراس 30 عاما، وبعضهم قال 70 عاما، إنها 70 عاما أو إنها 30 عاما، وهكذا. فبعض الاختلاف، ولكن هو الحقيقة عرفي، يختلف من بلد يكون عن بلد أخرى. إذن يذهب الأجداث ويذهب الأعظم ويبقى كل شيء. ولذلك القبر إذا اندرس بالمعنى الأول الذي ذكرت لكم الشرط الأول، فإنه يجوز أن يدفن فيه آخر من غير كراهة. وهذا يفعل عندنا حتى في البقيع الآن، البقيع بجانب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يدفن بهذه الطريقة. إذا اندرس صاحب القبر افتح، إذا وجدوه ما بقي إلا تراب، كنسوا التراب ثم دفنوا فيه شخصا آخر. مع أن الفقهاء يقولون يكره أن يدفن اثنان في قبر واحد، بل بعضهم منعته. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني لاشتراط الاندراس التي يجوز البناء عليه حتى المسجد، قالوا أن يندرس ذكرها. إذا يندرس أثرها وهي الأجداث، ويندرس ذكرها. فلو أن مقبرة علمت أنها مقبرة ولو من مئات السنين فلا يجوز بناء المسجد فيها، إلا عند نقل، هذه مسألة نقل القبور وإخراجها والأجداث هذه مسألة أخرى. فعلى سبيل المثال، أقدم مقبرة تعرف مقبرة البقيع، لو أراد امرؤ أن يبني على البقيع يجعلها داخلة في المسجد الحرام ما يجوز، لأنها قبور سابقة، ولو بني ما يصح. اندرست 1400 سنة ما يجوز، اندرست بالمعنى الأول. لكن الشرط الثاني باقي، الذكر. ما دام الناس يعلمون أن هذه مقبرة، يعلمون، انتبه عبارتي، يعلمون ويجزمون أنها مقبرة، فلا يجوز البناء عليها مسجد، والصلاة فيه باطلة. لكن إذا وجد الشرطان، بلدة هجرت دفننا فيها وبنينا عليها، أصلا أغلب الأمصار كانت معمورة ثم اندرست، أغلب الأمصار. يعني بعض الناس يقول أحفر في بيتي فوجدت ذهب، من جاك الذهب؟ هناك أناس كانوا ساكنين هنا، إما يعني هجر أو بادية سكنوا فترة، ونعرف أن البادية يدفنوا في أي مكان قديمة، ليست لهم مقابر مخصوصة لأنهم رحل. فلا نقول، مدام أنه في كثير من المواضع فيها قبور لكنها اندرست بالشرطين السابقين. نعم. صلى الله عليه وسلم يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا فجاءت برجل فربطوه بسارية من سواري المسجد. الحديث متفق عليه. نعم، هذا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خيلا قبل مجد فجاءت برجل وهو ثمامة بن أثال الحنفي رضي الله عنه، وكان مشركا حينما أتي به، فربطوه بسارية. السارية هو العمود الذي يكون في المسجد، فربطوه بسارية من سواري المسجد ينظر للناس وهم مسلم. هذا الحديث أتى به المصنف الحافظ أبو الفرج أبو الفضل بن حجر رحمه الله تعالى ليستدل به على قضية أن الكافر يجوز دخوله للمسجد، أن الكافر يجوز أن يدخل المسجد، وسواء وخاصة إذا كان دخوله لأجل حاجة كترقيق دين أو لأجل بناء للمسجد وغيره. وقد كان دخول ثمامة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم فما دونه من المساجد أولى. وإنما يمنع المشركون من دخول المسجد الحرام فقط، إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. صلى الله عليه وسلم يقول رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه أن عمر مر بحسان رضي الله عنهما ينشد في المسجد، فلحظ إليه فقال: قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك. متفق عليه. نعم، هذا حديث عمر رضي الله عنه أنه طبعا حديث أبي هريرة أن عمر رضي الله عنه مر بحسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم ينشد في المسجد. ينشد يعني يقرأ شعرا، يقرأ الشعر، والعرب تسمي من قرأ الشعر منشدا، ولا يعنون به التلحين، فإنما ينشد يعني ينشد ويقرأ الشعر. فلحظ إليه أي نظر إليه عمر، وكان عمر رضي الله عنه مهيبا، وكان مهيبا ففي لحظه يهاب. فقال حسان رضي الله عنه: قد كنت أنشد فيه أي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفيه من هو خير منك، وفيه من هو خير منك يعني النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. هذا الحديث ظاهره يدل على جواز إنشاد الشعر في مسجد في المساجد، فيه جواز إنشاد الشعر في المساجد. لكن هذا الحديث يعارضه حديث آخر رواه أهل السنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إنشاد الشعر في المسجد، كلا نهى عن إنشاد الشعر في المسجد، أو نهى عن إنشاد عن أن ينشد الأشعار في المساجد. الأشعار في المساجد وهي جمع يدل على العموم، فكيف يمكن أن يجمع بين هذين الحديثين؟ يشهر المذهب أن إنشاد الشعر جائز وهو الأصل لحديث أبي هريرة الصحيح، وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فإن لهم في توجيهه طرق. الطريق الأول قال بعضهم إن هذا الحديث معارض بالحديث الأقوى فيكون من باب الترجيح، فيكون من باب الترجيح. ما معنى الترجيح؟ أن يكون هناك حديثان صحيحان متعارضان لا يمكن العمل بهما معا، فنقول من باب الترجيح نقدم أحدهما على الآخر، وهذه طريقة ابن رجب، فإنه رجح الأحاديث الصحيحة على حديث عمرو بن شعيب، وحديث عمرو بن شعيب أغلب أهل العلم على تحسينه كما قال البخاري وغيره، أدركت عامة أهل العلم على العمل بحديث عمرو بن شعيب عن أبي الجد. هذه طريقة. الطريقة الثانية جاءت عن رواية حنبل بن إسحاق عن عمه الإمام أحمد الحنبل، فإن أحمد قال: إنما يكره إنشاد الشعر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقط دون ما عداه المساجد. لما؟ قال: لقدر النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه نهي عن رفع الصوت بحضرته إلا بإذنه كما سورة الحجرات، وبعد وفاته نهي عن مطلق رفع الصوت إلا بإذنه. هذا جمع، ولكن يشكل على ذلك فعل حسان، فإنما قال هذا الشعر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بحضرته وبعد وفاته. الجمع الثالث، بعض أهل العلم قال إن هذا الحديث النهي محمول على أشعار الجاهلية التي فيها معان سيئة إما شرك أو فيها معان يعني في الخلق أو تنافي كمال الأخلاق، وهذا جمع حسن. وبعضهم قال أيضا من الفقهاء قالوا إن حديث عمرو بن شعيب محمول على رفع الصوت لا مطلق الإنشاد، مطلق الإنشاد حسن جائز يعني، وأما رفع الصوت فإنه منهي عنه. لذلك سبق معنا في الدرس الماضي أن السؤال في المسجد جائز، أن الشخص يسأل في المسجد يجوز، لكن أن يرفع صوته بالسؤال مكروه، نص عليه الشيخ تقي الدين ونص عليه جماعة سائر المذاهب من بدر الدين العيني من المالكي من الحنفية وابن عطية والسيوطي من الشافعية. إذن قصدي من هذا أن نفرق بين رفع الصوت وبين ذات الفعل، وهذا أصل مستقر عند أهل العلم فنقول إن إنشاد الشعر في ذاته جائز، لكن رفع الصوت به يخالف مهابة المسجد وفيه أذية للمصلي، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وهي عبادة، فمن باب أولى الشعر، فمن باب أولى الشعر وهو الأقرب. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا رده الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع رجلا ينشد ضالة، ضالة هي البعير أو لقطة، قد تشمل الضالة، الأصل الضالة أنها البعير والإبل، ولكن قد تشمل غيرها من اللقطة، في المسجد فليقل لا رده الله عليك فإن المساجد لم تبن لذلك. الفقهاء يقولون إن نشدان الضالة في المسجد مكروه، مكروه، لأنه يخالف هيبة المسجد، وسواء كان نشدانها على رفع الصوت ولو كان بانخفاض الصوت لا يكره ذلك. يقول: ويستحب لمن سمع شخصا ينشد ضالة في المسجد أن يقول له هذا الكلام لا ردها الله عليك، لا ردها الله عليك. لما هذا من باب العقوبة له، فقد يعاقب الشخص بأمر منها عقوبة بالدعاء أن يدعى عليه، كون المسلمين يدعون عليه هذه عقوبة. وقد سبق معنا اتقوا اللاعنين، واللاعن هو نوع من أنواع العقوبة بالدعاء. طيب، هذه مسألة. إذن عرفنا أنه يكره مثل رفع الصوت بالشعر، مثل رفع الصوت بالسؤال، يكره رفع الصوت بسؤال الضالة ويستحب الرد عليه بهذا الكلام. ذكر الفقهاء مسألة أنه في معنى نشدان الضالة كتابتها، فلو أن امرأ كتب على داخل المسجد وليس خارجه: أنا عندي محفظة ضائعة، نقول أنت داخل في الكراهة، فيكره أن تنشد ضالة لا بصوتك ولا بفعلك، فإن المساجد لم تبنى بهذه الأمور وإنما جعلها في الخارج. لا، السائل السؤال يجوز، المكروه رفع الصوت بالسؤال. المسألة فيها معنى شرعي وهو الطلب والصدقة، ففيها معنى شرعي، لكن الضالة فيها معنى خاص بالشخص ليس فيه معنى الصدقات. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. رواه النسائي والترمذي والحسنة. هذه حديث أيضا أبي هريرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع، هو أصلا لو أتي بإحدى الجملتين لأفادت الأخرى، لأن البيع يقتضي المشاركة فهو عقد ثنائي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بهما من باب التأكيد على النهي، ولكي لا يظن ظان أن المقصود إنما هو البيع دون الشراء، ولذلك قال يبيع أو يبتاع. طبعا البيع والابتياع يشمل نقل الملكية للأعيان، ويشمل في معناه عقد الإجارة وهو نقل المنافع، ولذلك الفقهاء يقولون يمنع الشخص من فعل الإجارة والصنائع في المسجد إلا أمرا واحدا فقط وهو الكتابة. بعض الناس يأخذ فلوس على النسخ قديما، طبعا الآن هذا لا يوجد جائزة مطابع، فلو أن امرأة نسخ في المسجد لا كرها، وأما غيرها من الإجارات فإنها مشروعة. طبعا وصلتنا بعضهم أيضا التعليم وفيها خلاف طريقة التعليم، لكن عموما نتكلم عن طريقة المتأخر. طيب، أو طريقة المتأخر. قال: فقولوا لا أربح الله تجارتك. قال: رواه النسائي والترمذي وحسنه الترمذي أيضا، ورواه ابن خزيمة وصححه. هذا الحديث يدلنا على مسألتين: المسألة الأولى المنع من التعاقد، وقد اتفق الفقهاء على أن التبايع في المسجد مكروه وجها واحدا، ما في خلاف لوجود النص أنه مكروه، مكروه، لكن الخلاف هل ينعقد البيع أم لا. يعني لو أن اثنين تبايعا في المسجد سيارة، أو تبايع كتابا، أنا وياك تبايعنا كتابا، هل البيع صحيح أم لا؟ هل البيع صحيح أم لا؟ مشهور المذهب أن البيع باطل، نص عليه في الإقناع والمنتهى وغيرها. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، وكل ما نهي عنه بطل، مثل البيع بعد النداء الثاني. ونقل في الإنصاف عن الشيخ تقي الدين وهي رواية ثانية المذهب عن غيره، وهو يعني هو شهرة، يعني هو من اختار هذه الرواية، أن البيع صحيح ولكنه يأثم مع الكراهة، طبعا اللي هو إثم الكراهة، أن البيع صحيح. إذن هي روايتان وجه هذا الحديث، قال إنه كما قلنا إن لأن هذا الحديث حمله على الكراهة، مثل إشتان الضالة، مثل رفع الصوت بالشعر، مثل عيسى عليه السؤال، فهو مدام أنه كراهة ليس محرم، النهي محمول على نهي كراهة، ونهي الكراهة لا يبطل العقد. المذهب يقول لا نهي، والأصل في النهي إبطاله. صلى الله عليه وسلم رحمه الله تعالى. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها. رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف. نعم، هذا حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه. هذا حكيم من بضعة أشخاص أقل من 5 عمروا وصلوا إلى 120، عاش 60 في الجاهلية و60 في الإسلام رضي الله عنه، وهو كاسمه حكيم، فإن له من الرأي والحكمة الشيء الكثير. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد، يعني الحدود الشرعية، سواء كانت قطعا أو رمي أو جلدا أو رجما أو قتلا في مثل الحرابة وغيرها، لا تقام في المساجد ولا يستقاد فيها، أي لا يؤخذ القوت وهو القصاص، ولا يستقاد فيها أي في المساجد. قال رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف. وجه تضعيفه قالوا لأنه تفرد به رجل اسم زفر بن ثيمة، وقد يعني اتفقوا على أنه مجهول لا يعرف حاله، بل إن من عرفه ونقل عنه يعني قال إن معروف الحال، قال إنه لم يدرك حكيما، وهو معلم بالعلتين، بجهالة زفر وبعدم إدراكه حكيما رضي الله عنه. هذه من جهة. من جهة أخرى طبعا الحافظ يقول إنه في تلخيص صحح هذا الحديث، ولكن الحقيقة أن أو قال لا بأس بإسناده، ولكن حكمه هنا أقوى من حكمه في الموضع الثاني، وربما رأى أن الجهالة ربما هناك، طبعا مبنى كما قاعدة قبل أن الجهالة في التابعين كثير من العلم يتساهل فيها، جهالة التابعين يتساهلون فيها، الجهالة ليست ضعف انتبه، جهالة التابعين يتساهلون فيها، حتى أنهم يقولون أن جل تساهل ابن حبان أبو حاتم بن حبان في الثقات في التوثيق إنما هو في التابعين، وأما في شيوخه فقد كان دقيقا في حكمه لمعرفته بهم، فهو يرى كطريقة كثير من أهل العلم التساهل في توثيق غير معروفين من التابعين. وهذه ألمح لها ابن مفلح، أعملها ابن مفلح وأعملها الشيخ تقي الدين في موضعين أحيانا يقوي بها هذه الطريقة، وهي طريقة معروفة لأهل العلم وأتكلم عنها. طيب، هذا الحديث فيه دليل على أنه لا يجوز إقامة الحدود في المساجد، والمذهب أنه حرام، أنه حرام لسببين، لأجل التلويث ولعدم مناسبته للمسجد، فإن هيئة المسجد لا تناسب، فإن هيئة المسجد لا تناسب إقامة الحدود، هي استنقاص المسجد بمن فيه. نعم. صلى الله عليه وسلم يقول رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت أصيب سعد يوم الخندق فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، متفق عليه. نعم، هذا حديث عائشة أن سعدا رضي الله عنه لما أصيب يوم الخندق وقبل وفاته ضرب عليه رسول الله خيمة في المسجد، أي جعل له قباء يجلس فيه ليزوره الناس، قال ليعوده، أي يعوده النبي صلى الله عليه وسلم من قريب، فيكون قريبا منه، وهذا من مكانة سعد بن معاذ رضي الله عنه. هذا الحديث فيه دليل على جواز ضرب خيمة في المسجد للحاجة، للحاجة، لأن سعدا لو لم يكن له هذه الخيمة لآذاه الناس في دخولهم عليه وخروجهم من جهة، وربما رأوا منه صورة يكرهها هو رضي الله عنه. في المقابل فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أزواجه قد ضربن خياما في المسجد معتكفات أمر بأن تحل هذه الأخبية وهذه الخيام. فالجمع بينهما نقول إنه إذا كان لحاجة فإنه يجوز بشرط أن لا يؤذي غيره من المصلين، لحاجة وأن لا يؤذي غيره من المصلين. وأما جعلها على سبيل إطلاق الخيمة فقد نص الفقهاء على أنه يمنع جعل مكان، حجز مكان في المسجد على سبيل إطلاق، سواء كان المسجد موضع للصلاة فإنه يكره، وإن كان لغير الصلاة فإنه يمنع منع تحريم. ولذلك نص الفقهاء على أنه لا يجوز اقتطاع جزء من المسجد لشيء البتة، حتى إن المالكي الشعبي، المالكي صاحب كتاب الأحكام، قال ومن اقتطع، هذا كلامه ورجل مات من أكثر من 1000 سنة، يقول ومن اقتطع جزءا من المسجد لأجل تعليم الصبيان فلا يجوز. وهذا أمر نقع فيه كثيرا، إن كثيرا من المساجد يأتي الإخوان لمقصد طيب ونية طيبة، لكن فاتهم القواعد الشرعية فيقتطعون جزءا من المسجد بجدار ونحوه ويجعلونه مركزا لتحفيظ القرآن، هذا ما يجوز، نص عليه الفقهاء والقواعد العامة تدل عليه. فإذا كان الخباء والخيمة المؤقتة يمنع من وضعها إلا لحاجة بشرط عدم أذية الآخرين فمن باب أولى البناء، وهذا تأصيل فقهاء أصيل من القواعد الشرعية والمعاني الشرعية. نعم. صلى الله عليكم يقول رحمه الله تعالى وأنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. الحديث متفق عليه. نعم، هذا حديث عائشة أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يسترها، يعني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كنت في بيتي إذ كان بيت عائشة رضي الله عنها هو الذي دفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ملاصقا لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم من الجهة الشرقية، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأذن لأحد أن تكون له خوخة أو باب إلا هو صلى الله عليه وسلم. وأما الخوخة فقد أذن لأبي بكر وحده بالخوخة وهو الطاقة، وأما الباب فقد أغلقت جميع الأبواب التي بجانب المسجد إلا أبواب بيوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات كان هناك حبشان أتوا من الحبشة أو حب فيلعبون في المسجد بالرماح، لم يكن فيه أي آلة من آلات الطرب وإنما يلعبون بالرماح، فكانت عائشة رضي الله عنها تنظر إما من خوخة أو من الباب فيسترها النبي صلى الله عليه وسلم بثوب، مثل ما قلنا قبل قليل في أقرام عائشة أن تجعل ثوبا لكي لا ينظر الناس إلى من في الدار. هذا الحديث يدل على أنه فيما يتعلق في أحكام المسجد أنه يجوز إظهار الفرح في المسجد بما يناسبه، بأن يكون هناك أمر يناسبه لعيد ونحوه. الأمر الثاني أن يكون فيه لعموم الناس، فدل ذلك على جواز ذلك في المسجد، لكن طبعا ليس عاما وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعنها أن وليدة سوداء كان لها خباء في المسجد فكانت تأتيني فتحدث عندي. الحديث متفق عليه. نعم، هذا الحديث يدل على ما سبق ذكره قبل في أنه يجوز جعل خباء في المسجد للحاجة بشرط أن لا يؤذي الآخرين. فهذه الوليدة، معنى الوليدة يعني الأمة، الأمة المملوكة، هذا معنى الوليدة. الأمة كانت أمة وجدت المسجد لا على سبيل الديمومة، لذلك لم ينقل إلا من هذا الحديث، وإنما كان مؤقتا لأمر أو لآخر، ولم تكن تؤذي باقي الناس أو كانت لحاجة، فلذلك وضع لها الخباء في المسجد. صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله تعالى وعن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. متفق عليه. نعم، هذا حديث أنس مقيد للحديث الذي سبق ذكره قبل في المزاق، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البزاق في المسجد خطيئة. البزاق سبق ذكره معناه، وهو ما يخرج من فم الشخص سواء من أنفه أو من صدره. خطيئة أي إثم، وهذا يدلنا على أن البزاق في داخل المسجد، يعني جعله في داخل المسجد، أنه حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه إثم، ولو كان مكروها لم يقل إنه خطيئة، فدل ذلك على أنها معصية ومحرمة. قال وكفارتها دفنها. طيب، حنا قلنا قبل قليل إن من جاءه بزاق ماذا يفعل؟ إذا كان في غير المسجد فله خيار بين ثلاثة أمور. الأول والثاني على سبيل التخيير، وهما أن يجعلها تحت قدمه، زين، أو أن يجعلها عن شماله، ونهي أن يبصق أو يبزق أمام وجهه قبل وجهه ولا عن يمينه، لأن ملكا عن يمينه. طيب، هذا من جهة. إذا كان في المسجد نقول إن هذا الحديث يدل على أن البزاق منهي عنه حتى عن الشمال أو تحت الأرض على الرجل اليسرى، منهي عنه، وإنما يجوز ما ثبت في حديث أبي هريرة قال فليجعلها في ثوبه ثم يجعل بعضه على بعض. إذن في المسجد ما يجوز لك إلا أن تجعلها في ثوبك فقط. الصورة الأولى والثانية منهي عنها لحديث أنس، لذلك تجتمع عند الأحاديث ونفهم المعنى، وذاك المصنف جعل هذا الحديث في المساجد وذاك جعله في الحركة أو في الخشوع في الصلاة. طيب، هذه مسألة. المسألة الثانية، لو أن امرأ بزق أو بصق في المسجد فنقول أنت آثم، ومن كفارة إثمك كفارته أنه يجب عليك أن تدفنها. متى تدفن؟ قالوا إذا كانت الأرض حصباء أو ترابا، وأما إذا كانت الأرض بلاطا أو رخاما فإنها لا تدفن، وإنما يكون بمسحها. بس عشان الفهم، مشهور المذهب أن البلاط وما في حكمه من الأشياء الثقيلة بما يكون تنظيف النجاسة بغسلها، والرواية الثانية بمسحها. طيب، هنا قلنا إن البصاق بمسحه، ليش لماذا لم نقل إنه لا تغسل؟ أحسنت، لأن البصاق طاهر هذا قلت قبل هناك تذكرون في الحديث الأول قلنا أن البصاقة طاهر، هذا يدلنا على أن البصاقة طاهر لأنه يكفي مسحها، وهذا الحديث يدل على أن البصاقة طاهر. أيضا يعني مما يدل هذا الحديث عليه مسألة، استدل الفقهاء بهذا الحديث على اللهم صل على محمد على أن العمل اليسير لا يبطل الصلاة، لأن دفنها في أثناء الصلاة ولو برجله إذا بصق يدفنها برجله يدل على أنه لا يبطل الصلاة العمل اليسير، هذا تقرر عنا أكثر مرة. مما استدل به بعض أهل العلم منهم الشيخ القيضي استدلوا بهذا الحديث على المنع من الوضوء في المسجد. لما؟ قالوا لأن الوضوء في المسجد يحتاج إلى فصاق، بل يحتاج إلى استنثار أحيانا، فلذلك يمنع منه منع كراهة. فإن كان سيقع شيء منه على الأرض فنقول إن المنع نعتحن. هذا كلام، هذا كلام الشيخ تقييدي، يعني هل هو مقلم يعني مقبول تماما عند الله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، أخرجه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد، أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. نعم، هذا الحديث أنس وحديث ابن عباس في بناء المساجد وتزويقها. أما حديث أنس فإنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. وعن قال أخرجه الخمسة وصحابه خزيمة وكذلك النووي وغيره من أهل العلم وهو كذلك. تباهى الناس في المساجد الحقيقة يكون بأمور، يكون بكثرة بنائها، وليس كثرة بناء المساجد مشروع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو الله عز وجل ذم مسجد الضرار، ومن المعاني أن كثرة المساجد ليس ممدوحة، وإنما إذا ابتعد بعض المساجد عن بعض. ونحن نعرف أن الفقهاء لهم مسافة يوجبون فيها صلاة الجماعة وهي سماع النداء، ومسافة يوجبون لأجلها صلاة الجمعة وهي يسمونها مسافة السعي بمقدار فرسخ، فهذه أطول من الثانية. ولذلك فإن مسجدين يكون بينهما أقل من مسافة النداء ممنوع عند الفقهاء، لأنه إذا هناك مسجدان متقاربين ليجتمع الناس. إذا المقصود نتكلم عن عموم المساجد، وأما المساجد لأجل الجمع فإن الفقهاء يقولون لا يشرع أن يكون في البلد إلا مسجد واحد الجمعة. ولكن لما كبرت البلدان إن عقد الإجماع على جواز تكرار الجمعة في المسجد الواحد للحاجة يعني سعة البلد وعظيم حجمها، ولذلك أحمد استدل على جوازه ببغداد. بغداد هي التي كبرت فكان فيها شقان جهة المشرق، يعني شقي البحر النهران الشطان. إذن هذا ما يتعلق بالجمعة. إذن المقصود أن كثرة المساجد كثرتها من غير حاجة إليها، سواء كانت الحاجة لبعد أو لضيق، فإنه مذموم. هذه الجهة. الجهة الثانية أن الذم يتجه لنوع البناء. والحقيقة أن الأحاديث الكثيرة ومنها ما ذكر المصنف في النهي عن تزويق المساجد وتجميلها كثيرة جدا، جمعها جماعة من أهل العلم. وللأسف في آخر الزمان كما بين النبي صلى الله عليه وسلم يصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا. ترى بعض الناس يدخل مساجد لا تزويق فيها فيستنكر ذلك، وقد سمعته يقول ما بال مساجدكم عادية لا يوجد في القبلة أي شيء، مجرد لون واحد، يعني مجرد البؤية فقط. البؤية طبعا هذا معتاد ما يقال بنهيانا، لكن لا يوجد فيها جمال، لا يوجد فيها. يقول هذا هو السنة، لأن المقصود من التزويق أو النهي عن التزويق إنما قصد من النهي عنه لأنه يشغل المصلين، ولأنه يبعد الخشوع، ولأنه يجعل الناس يأتون لأجل التزويق لا لأجل الصلاة. كثير من الناس الآن والله المسجد فلاني حلو وتصليه موجود من الناس، لا ننكر من الناس من يذهب المسجد لأنه جميل ورش زين ونظيف، يفتح النفس لكن ليس لأجل الصلاة. أنت تنفتح نفسك لا تريد الصلاة، وذلك الإنسان يحرص على المكان الذي يكون فيه الخشوع ويكون أدعى لخشوعه كلما كان أقرب، وهذا مجرد حتى وإن اعتاد المرأة على الزخارف ومثلها متعود عليه، مجرب اذهب لمسجد لا زخارف فيه ستجد خشوعك فيه أعظم. مجرب كان أحمد إذا أشكلت عليه مسألة ذهب للمساجد المهجورة التي يبتعد عنها الناس فيصلي فيها ويدعو الله عز وجل أن يسهل عليه هذه المسألة، لأن هذه المساجد أقرب للخشوع وأدنى. فالمقصود أن تزويق المساجد والتكلف في بنائها من خلاف مقاصد الشرع. حيث ثاني، حيث أنس قال عرضت علي، نعم قال ما أمرت بتشييد المساجد، محمول على التشييد الذي هو التزويق وإطالة البنيان، حتى الفقهاء تكلموا أنه يكره، كذا قالوا يكره أن يكون السقف مرتفعا في المسجد، ولكن عريش كعريش أخي موسى. لو تنظر لكلام الفقهاء في ما كرهوه في المساجد أظن يعني هذه عيب فينا لا شك، أنه لا يكاد يصدق على مساجدنا إلا القليل، لا يكاد يصدق على مساجدنا إلا القليل. أصبح الناس الآن إذا بنى مسجدا والله مسجدي أو مسجد أمي أزين مسجد النبي لأم مثلا، يقول مسجدنا والله أزين مسجد النبي، مسجد الناس يقصدونه النبي، طبعا غير مسألة الإمام والصوت هذا باب آخر سنتكلم عنه في محله، لكن أصبح الناس يقصدون هذا الصوت كي يجمع وكأنه محل أو حديقة يجمع الناس فيه. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد. رواه أبو داود والترمذي واستغربه وصححه ابن خزيمة. نعم، هذا الحديث حيث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي أجور أمتي، أي مقاديرها من جهة، أو عرضت علي أجور أمتي أي ما يؤجرون عليه من الأعمال. وهذا الحديث يدلنا على مسألة، أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا الكليات والجزئيات التي نحتاجها، إذ كثير من الجزئيات لم يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل من الجزئيات التي لا نحتاجها مثل مقدار الأجور، بل إنه أخبر في أشياء ولم ينقلها الصحابة، كما جاء في حديث أبي هريرة: حفظت وعائي أما أحدهما فلو بثثته لقطع هذا الحكم. قيل إن مراد به أي من كثرة الكلام، قطع من كثرة ما أقول، من كثرة ما حفظت. فدل ذلك على أن من العلوم ما لا نحتاجه. كم مقدار، ما هو أجر إخراج القذات؟ لا نحتاج، لكن نعرف أن إخراج القذات مشروع، أن تنظيف المساجد مشروع، هذا نقل لنا معنى ونصا، معنى أي باتفاق من حيث المعاني العامة، أو نصا بأن يأتي حديث يدل عليها، وهذا يدل عليها المثال. قال: حتى القذاة، القذاة هو الشيء اليسير الذي يكون في داخل العين، هذا يسمى قذاة. انظر، إخراجك لشعرة من المسجد تخرجها من المسجد لك فيها أجر. وهذا يدلنا على مسألة مهمة، أن المرأة يعنى على الأعمال اليسيرة، وهذا العمل اليسير إخراج ما في المسجد مع أنه يسير إلا أن فيه ثلاث ميزات. الميزة الأولى أنه من الأعمال التي يستحقرها كثير من الناس، ولتعلم أن العبادة إذا كان الناس غافلين عنها فإنها أعظم، وفي صحيح مسلم: أفضل العبادة العبادة في الهرج، إذا الناس مشغولون. أغلب الناس مشغول مو فاضي نظف المسجد، عندما تقوم بقمه تنظيفه وإزالة القذى والقذات منه وقذاته الأقل، فإن هذه تدل على فضل. هذا واحد. الأمر الثاني أن هذه إخراج القذى والوسخ المسجد فيه تأديب للنفس، فيه تأديب. بعض الناس يقول: لا، في عامل حتى في بيته ما يقوم بالتنظيف، يقول: في عامل يقوم بالتنظيف. لا، هذا بيت الله عز وجل، قم أنت بتنظيفه ولا تكل لغيرك، لا تكل لغيرك. قد جاء أن البخاري مرة رؤيا في المسجد فأخذ شيئا فالتقط فجعله في كم الكم هو هذا في جيبه، فنظر وش أخذ، أكيد شيء يعني ذهب شيء مال، فرقمه رجل ببصره حتى إذا خرج فوجده يخرج هذا الشيء ويرميه، إذ به شيء كان يعني قد وسخ المسجد وآله. المقصود أن الشخص يحرص على هذه الأشياء اليسيرة التي يستقلها ولكن أجرها عند الله عظيم. بس بقي معنى قوله والترمذي واستغربه، أي قال الترمذي إنه غريب. قلنا إن معنى الترمذي كونه غريبا أحد أمرين: إما غريب في إسناده أو في متنه. وقصد الترمذي أنه غريب في متنه، إذ تفرد به ابن جريج هذا الحديث، ولذلك مع تصحيح ابن خزيمة له، إلا أن غيره من أهل العلم ضعفه. صلى الله عليه وسلم يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه. طيب، هذا الحديث يبغى الشرح فقط، يعني نبدأ به مع الحديث القادم إن شاء الله، لأنه فيه مسائل كثيرة جدا فقها، ولا أريد أن يعني لا أعطيها حقها. لذلك يعني أسأل الله عز وجل ننتهي الدرس، أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هنا أحد الأخوان يعني سألني سؤالا يقول، وسأعطيك الجواب عليه في 6 دقائق لمن رغب، هو قضية الجمع للمسافر والقصر. كي نفهم هذه القاعدة، قاعدتها سهلة جدا، الجمع للمسافر والقصر، قاعدتها باختصار شديد ماذا نقول؟ نقول أسئلة ونجيب عنها: متى يجوز لك الجمع والقصر ومتى لا يجوز؟ إذن نبدأ نقول إن القصر غير الجمع، فالقصر يشرع للمسافر ومن في حكمه، وأما الجمع فقد يشرع للمسافر ويشرع لغيره. هذا واحد. إذن لا تلازم بين الجمع والقصر. وإذا الفقهاء يقولون إن المسافر له حالتان: حالة يستحب له القصر ويباح له الجمع، وحالة يستحب له القصر ويكره له الجمع، بل بعض أهل العلم وهو رواية ثانية خلال شيخ القديم ويحرم عليه الجمع، وهو كلاهما يسمى مسافر، وكلاهما يسمى مسافرا. طيب، متى هذه الحالة؟ سنذكرها بعد قليل. طيب، إذن هذا المسافر متى يجوز له الجمع؟ إذا كان مسافرا. ما ضابط السفر؟ ما ضابط؟ متى نقول إن فلانا مسافر؟ نقول إذا قصد بلدا تبعد عنه مقدار السفر. هذا هو مشهور بالحد. كم مقدار السفر؟ تقريبا الآن، أنا أتكلم بلغة سهلة يعني بغير نصوص الفقه وتعبيرات، تقريبا الآن تقريبا 80 بالاحتياط، نقول إنها 80 كيلا. من قصد مسافة 80 كيلا، سأذكر لكم الرواية الثانية بعد قليل، من قصد 80 كيلا من طرف بلده، انتبه الحد، من طرف بلده، ما تقول أحسن من بيتي، لا لا ما يصلح. الآن من بيتي إلى إلى إلى من هنا من سيدنا إلى إلى الجدية اللي طرف الرياض أظن 40 كيلو، إذا ما بقى لك إلا 30 كيلو و 40 كيلو، ما يصلح. لا، احسب من طرف البلد، من آخر العامر، من آخر العامر. إذا المسألة الأولى: ما هو السفر؟ وأن يقصد المرء مسافة، وأن يقصد المرء مسافة، مسافة السفر فأكثر، وهو 80 كيلا، يعني هي أقل في 5 كيلو تقريبا أو أكثر، لكن نقول 80 احتياطا، هذا أكثر تقدير. إذن هذا الذي يسمى مسافر. بعض أهل العلم يقول لا، كل من كان مسافرا عرفا، كل من كان مسافرا عرفا، من أخذ أهبة السفر معه، وأخذ معه شناطة، وأخذ معه عدة السفر، وهكذا يسمينه مسافر، وإلا فلا. والحقيقة أن هذا القول الثاني متجه نظرا، ولكنه من حيث التطبيق صعب. وأنا أضرب مثالا دائما بسفرة كنت فيها مع 2 ليس من المشايخ بل من كبار المشايخ، فإنهم من أعضاء هيئة كبار العلماء، توفي أحدهم والثاني ما زال حيا من الله عز وجل عليه، هو مريض جدا، منتقلون إلى الخرج. لما وصلنا هناك 2 من أهل العلم ومدرسة واحدة وكل شيء، لما وصلنا للخرج أحدهما قال نحن مسافرون، الثاني قال نحن لسنا من المسافر، كلاهم يقول عرف، يقول العرف، هل هذا سفر ليس بسفر؟ والله الثاني يقول متعود، الأول يقول ليس متعود. إذن أحيانا كثيرة، في أحيان كثيرة لا ينضبط قاعدة العرف، فلذلك ننيطه بالظاهر وهو أقرب شيء، وهو البرد 3 ومسافة يوم وليلة، يوم وليلة أو يومين بلياليهن. طيب، إذن عرفنا حد السفر وهو 80 كيلا تقريبا أو أقل، بس نحتط في 80 من طرف البلد، وهو العامر. ما المراد بالعامر؟ البيوت التي تسكن. قديما كانوا يقولون المزارع والمراعي لا تعتبر بها، في زمان هذا نقول الاستراحات، محطات البنزين لا أثر لها، والمحلات التجارية لا أثر لها، البيوت أحياء كاملة انتهي. طيب، هذا المسافر انظر معي، نقول هو واحد من 2، إما مسافرا على الحقيقة أو آخذا لحكم المسافر، هو مسافر أو آخذ حكم المسافر. من هو المسافر؟ قالوا الذي بين النقطتين، بين البلدتين، حتى لو كان الطريق 1 أو 2 أو 3. أول كانوا يجلسون، يأتي من وسط آسيا إلى مكة، يجلس 6 شهور أو أكثر أظن، مهما طالت المدة بك فما دمت بين النقطتين فأنت مسافر. إذن هذه الصورة الأولى، وهذه الصورة انتبه يستحب لك بإجماع أهل العلم قصر الصلاة، ويجوز لك، يجوز المذهب يجوز الجمع بين الصلاتين، يجوز، وهو الذي قرها أيضا في الرواية الثانية يجوز، لكن ليس مستحب. المستحب إيش؟ القصر. انظر من الذي يلحق بهذا المسافر؟ يلحق به اثنان يسميان مسافران أيضا، أحد هذين الاثنين قالوا من جلس في بلد لا يعلم كم سيجلس، وقال عندي مراجعات في المستشفى يوم يومين ثلاثة، عندي أنتظر شغلة معينة وأرجع، نقول يجوز لك أن تجمع، أن تأخذ حكم المسافر. ما أتكلم عن جمع، سأتي بالجمع دقري، تأخذ حكم المسافر. ما الدليل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم جلس في تبوك قريب 15 يوما، وابن عمر جلس في أذربيجان 3 أشهر يحتلب الثلج يذوب، جالس يقول أنا حتى لو ذاب بكرة مشيت، إذن ينتظر شيئا. فنقول في هاتين الحالتين أنت حكم المسافر. انظر ماذا يقولون، يقولون إن هذا الرجل على مشهور مذهب استحب له القصر، استحب له القصر ويباح له الجمع. الرواية الثانية أنه يمنع من الجمع، ما يجوز له الجمع ما دام داخل في بلد ما تجمع، إنما الجمع في حال اشتداد السفر أو كانت عندك حاجة. من الملحق الثاني بالسفر بسرعة؟ قالوا من جلس في بلد أقل من حد الإقامة بإجماع أهل العلم. أنت العبارة بإجماع أهل العلم، من جلس أقل من حد الإقامة فإنه يكون مسافرا، ولكن العلماء اختلفوا في كم مقدار حد الإقامة. بس الذي قال لك أنه لا يوجد هذا العب، هذا شيء نقول غير صحيح، هناك حد إقامة، كل من نسب له هذا الأمر قال ذلك. بعض العلماء يقول 4 أيام، بعضهم قال أكثر من 4 أيام، وهم مشهور مذهب يعني 21 صلاة، لأن قالوا هذا أكثر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أقام في بلد مكث فيها 4 أيام، فمن جلس أكثر من 4 أيام فهو مقيم، وذلك في حجة الوداع، وهو أقربها دليلا. وقال بعضهم 12 يوم، وقال بعضهم 15 يوما، وهكذا. واختار بعضهم هذه الرواية الثانية أن العبرة بالعرف، والعرف صحيح، لكن الذي قال بالعرف وانتصر له، وكل من جاء بعده ينقلون من كلامه هو الشيخ تقي الدين، لما جاء من باب الفتوى قال والأحوط، كذا قال والأحوط، والأحوط أن من جلس أكثر من 4 أيام أن لا يجمع ولا يغسل. إذن فيه شيء يعني عند الاشتباه تأخذ الاحتياط، تأخذ الاحتياط. طيب هنا يقول إن زاد عن 4 أيام يجب أن نفهم كلام الشيخ، ما يقول يستحب القصر، وإنما قال يجوز القصر بالخلاف. انتبه عبارة، قال يجوز إلا لمن اقتنع قناعة تامة بدليل، هذا يتعبد الله، قال يجوز القصر ما قال يستحب، ويمنع من الجمع. بعض الناس لفق فيأخذ قول منا وقول منا ويجلس في بلد 2 أو 3 شهور يجمع ويقصر، ما قال به مسلم، ما قال به مسلم، هذا قول جديد مثل تلفيق. الشيخ يقول يجوز الجمع تقي الدين، عفوا يجوز القصر بدون الجمع، وأولئك يقولون يجوز الجمع مع القصر لمن كان أقل من 4 أيام، ما حد قال العرف يجمع ويقصر. أنا أطلتكم في الخلاف هذا المسألة لكي نعرف بعض الأخوان الحاضرين يريد الخلاف. طيب إذن عرفنا من هو المسافر، إذن هذا مسافر وما هو حده المسافر. المسألة الأخيرة وننتهي، متى يترخص برخص السفر؟ نقول يترخص برخص السفر إذا خرج من العامر ولو لم يصل مسافة 80 كيلو، يجوز له أن يترخص. تعديت التفتيش قدية نول، يعني كنا نمثل قبل، نمثل بنادي الشباب، الآن ما شاء الله طلعت أحياء بعد نادي الشباب، صرنا نمثل بجامع فيصل الظهر، طلعت أحياء بعدها، الآن ما أدري شو نمثل فيه الظهر، مش آخر حي في الرياض ما ندري شو الرياض، هذا الشمال يطول، يعني آخر بيت تراه حي، إذا رأيت البيوت تعديتها ولو بأمتار وقف وكل إن كنت صائما واجمع واقصر ولو لم تصل المسافة. إذا تترخص برخص المسافر، وإن لم لكن قاصد مسافة 80 كيلا، طيب هذا الذي ترخص. انظر من هم بالسفر ولم يخرج بالبلد من البلد، فنقول له يجوز أن تترخص برخص السفر لكن بشرط أن تخرج من البلد. واضح يا رحمن؟ فأنا أجبت ضر عشانك، أنت اللي قايل لي، أنت كاتب السؤال، وأنت ما أدري، قال أنا أسألني واحد الدرس الطاف كنت مشغولا فقلت تسألني وسأقصر فيها. طيب آخر سؤال، ما حكم مرور الأطفال بين يدي المصلي؟ نقول منعهم من الأدب من المستحب. إحنا قلنا رد، الرد يجب أن نفصل بين الرد، رد منع، وبين قطع الصلاة وبين الإثم. الصبي لا يأثم لأنه لا تقرك انتهى من الحكم الأول. ترده؟ نعم ترده، يستحب الرد، قلنا الرد مطلق الصغير والكبير. هل يقطع الصلاة الصبي؟ لا يقطع، حتى لو كانت جارية. على الصحيح يذهب أن لا تقطع حتى الجارية. جارية شمعنا عن ابنية بنت سمي شيخ. المرور ينقص الأجر، أي شخص يمر ينقص الأجر لأنه يشغلك يشغلك. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن كف الثوب وكفته، كفه وكفته. اختلف في معنى كف الثوب وكفته، سيظن حيث يقوله لنا واحد، والأقرب أن كف الثوب بالتشمير فيه شمر كذا يعني تجمع، وكفته بجمعه. إذا أراد المرء أن يسجد تجمع ثوبك أو بشتك بين قدميك، هذا كفت. وقيل إن الكفت تعلق بالشعر الرأس لكن غير صحيح. طيب، هذا الكف محمول عند أهل العلم بالكراهة فيه على من فعله في أثناء الصلاة، لا من كان ثوبه مكفوتا قبل الصلاة واستمر. لأن الناس الآن بعض الناس يلبس بعض أنواع البدل هي مديرها كذا مكفوت، بل ربما فيه زرار، فيقول هل أدخل في النهي؟ نقول لا، لست داخل في النهي، لأنهم حملوه على من فعله في أثناء الصلاة. الكف والكفت في أثناء الصلاة، فإذا كان ثوبك متوضأ وقد شمرت فعدله قبل أن تصلي، فإنهم باب الجمال من جهة، ومن جهة الكفة لا تعمل هذا في فعل الصلاة. نعم نعم. إذا كان بعد ثلاثة أذرع يجوز لهم أن يمروا ولا يقطع الصلاة، إذا كان بعد ثلاثة أذرع يجوز لهم المرور ولا يقطع الصلاة حتى لو كانت سترة بعيدة. نحن نقول السترة إذا جاوز ثلاثة أذرع يعني هو الذي أخطأ، لا، السترة يعني تجيش مع ثلاثة، أنت حاط السترة في المنام وانت جالس لك بعيدة جدا شيء، أو أنت خنبنا أنت حاطها في أول مسجد وأنت هنا، إذا بعد خلاص تجاوزت الحمى، إذا مر بينك وبين السترة وبين ثلاثة أذرع أقول ما يقطع الصلاة. أهم شيء يا بينك وبين السترة إذا كانت أقل من ثلاثة أذرع أو في مسافة ثلاثة أذرع هي تقطع الصلاة. طبعا القول بين الثلاثة هي تقطع، واختار الشيخ الشيخ بن باز أيضا يرى هذا الرأي، وأظن أيضا بالعلم كلهم يرون أن ثلاثة، هذه مشكلة عليه. لكن هل هذا الخط منها؟ لا، لأن هذا مثل الرقم، مثل الخط، مثل الرسمة في الأرض. لكن قل لو جعلت خطا برجلك، أنا أظن هذا ربما يجعل حرمة لك. أما مجرد أن ينوي الشخص هذا الخط، أنا ما حدثت شيء، ما سمعت فيه شيء، ولم أقطع على المشايخات أنهم كلام في المسألة. لكن قل لو خط برجله على السجاد فظهر الخط، نعم مقبول. لكن هذه لا أعلم، يعني سمعت شيء شيخ أحمد فيها يقول إيه ما تجزئ، فإذا الله وجهك يعني نفس اللي في ناس أنقل عن الشيخ أحمد إن الشيخ يقول إنه ما يجزئ هذا الخط، ذاك الله والله فرج عنك زي ما حرجت عليه. طيب سمشي. الضرورة والحاجة التفريق بينهما من أدق الأمور، والأقرب أننا نقول إن الأصوليين مسلكا في التفريق بينهما يخالف مسلك الفقهاء. فمسلك الأصوليين أنهم يقولون تنحل، من نزل كلام الأصوليين على كلام الفقهاء أتى بشيء لا يمكن تطبيقه. فيقول الأصوليون إن الضرورة هي التي ترتب على عدم فعلها فوات أحد المقاصد الخمس، وأما الحاجة فإن التي يترتب على عدم فعلها أو عدم تركها على حسب كانت فعلا تركا مشقة وحرج. وأما الفقهاء فيقولون خلاف ذلك البتة، فبعضهم يقول إن الضرورة هي التي يترتب عليها وفاء، ترتب على عدم فعلها الوفاء، الوفاء. ولذلك قالوا أظن ذكرتها هنا أو فيما حل آخر نسيت، أن الضرورة بعضهم يقول كثير لا تبيح إلا أكل الميتة لأنها تتعلق بالوفاء، تتعلق بالوفاء، إذن الضرورة التي ترتب عليها الموت. والطريقة الأخرى قالوا إن الضرورة هي الحاجة، هذه اتصل لها الشيخ تقي الدين في الفتاوى الكبرى المجلد الأول، إن الضرورة هي الحاجة لعين الشيء، وأما الحاجة فإنها الحاجة لوصف من أوصافه، لأنه كذا جاز. العارية حاجة، لست محتاجا لعين الشيء وإنما محتاجا لبعض الأوصاف، فهي حاجة فتجوز تقدر بقدرها. يعني امرأة احنا قلنا المحدة تخرج في الليل للضرورة وتخرج في النهار لحاجة، هي في الليل محتاجة للعلاج، ما في إلا علاج ولادة مثلا، ولادة أصلا خروج يعني انتهى العدة، لكن علاج في شيء هنا قلت أخرج في الليل. الحاجة تكتسب، تنظر تتقضى، قد ما تتقضى في النهار، لكن في الليل لو إذا جاءتها نوع من الطعام تحت يعني مضطرة إليه لشرائه دواء أو غيره نقول أخرج، هذه حاجة لعينها. لكن حاجة النهار تبغى تشتري فاكهة، من حقها تخرج في النهار تشتري فاكهة، يجوز لها. محتاجة لوظيفة، محتاجة عندها حلال غنم وغير ذلك تراعي، نقول هذه حاجة تخرج في النهار دون الليل. في شيء بشايخ؟ السلام عليكم.